لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 48 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من ذكر مكروهات الصلاة، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن صلاة الجنازة بالخصوص حقيقة. والموضوع الحقيقة في النظم هو في ذكر أنواع الصلوات، من الصلوات المفروضة فرض عين وفرض الكفاية والنوافل وتقسيم النوافل وما إلى ذلك من الأمور، وذلك في قول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فصل وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، فروضها التكبير أربعا دعاء، ونية سلام سر تبعا، وكالصلاة الغسل نفل وكفا، وترن كسوف عين استسقى سنن، وترن كسوف عيد استسقى سنن. إذن هذه ثلاثة أبيات، حقيقة الشطر الأخير من البيت الأخير لن نذكره الآن، تضمنت هذه الأبيات ذكرى تقسيم أنواع الصلوات. فالصلوات يا إخوة إما فرض أو نفل، والفرض إما فرض عين أو فرض كفاية، والنفل إما سنة أو رغيبة أو نوافل. والسنة والرغيبة إما سنة عين أو رغيبة عين، وإما سنة كفاية أو رغيبة كفاية. والنوافل هي نوافل عين، لأنها نافلة على كل شخص. وبهذا التقسيم يمكننا أن نفهم ما أراد أن يقوله الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. فأما فرض العين فهو الفرض اللازم على كل مسلم، رجلا كان أم امرأة. وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وأما السنة، والسنة يعني ذكرنا أن أصحابنا يفرقون بين السنة والمستحب والمندوب والرغيبة، والمقصود بالسنة هي الصلوات التي فعلها في الجمع العام وحض عليها ولازمها، لكن لم تصل إلى درجة الوجوب. وأما الرغيبة فهي أشد من السنة، ولا يجعل أصحابنا رغيبة إلا سنة الفجر أو رغيبة الفجر. وأما النوافل هي مطلق الصلوات التي يصليها المرء، وليس لها حد محدود ولا قيد من القيود. فهذا ما يتعلق بهذه الأبيات في الجملة. وأما بالتفصيل فيقول هاهنا: خمس صلوات فصل وخمس صلوات فرض عين. وهذه الصلوات الخمس أجمع عليها المسلمون من جميع مللهم ونحلهم، فكل من كان من أهل القبلة فقد اتفق على أن الصلوات هي خمس صلوات، تبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. هذه مسألة من شكك فيها أو ناقشها أو جادل فيها فهو كافر مرتد، حلال الدم، ليس من الإسلام في شيء، لأنها أصبحت من المسلمات أن المسلمين يصلون خمس صلوات. فإذا هذه الصلوات الخمس هي من أركان الإسلام الخمسة التي وردت في الصحيحين وفي غيرهما، وهي التي وردت في حديث جبريل الطويل في المسيء، في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، وفيه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. إذن هذه الصلوات من أركان الإسلام. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذا هذا نص على أن من ترك هذه الصلوات الخمس لم يعصم دمه ولا ماله. وقد وردت حديث عديدة في فرضية هذه الصلوات الخمس، ومعلومكم معاشر إخوتي الأحبة أن الله سبحانه وتعالى في أول الإسلام فرض الصلاة ركعتين ركعتين، ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، ولم تفرض الصلوات الخمس إلا في السنة العاشرة من البعثة النبوية، وذلك في رحلة الإسراء والمعراج. فقد روى طلحة بن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني تزيد من عندك. ثم ذكر صوم رمضان والزكاة، قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه أبدا أو لا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، أفلح الرجل إن صدق. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الشيخان في صحيحيهما. والحديث الذي فيه فرضية الصلوات الخمس فهو ما رواه مالك مصعصع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث المعراج الطويل إلى أن ذكر سدرة المنتهى، فقال ثم فرض علي 50 صلاة، يعني أن الله سبحانه وتعالى فرض على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. قال موسى عليه السلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لقي موسى عليه السلام وهو نازل من عند الله سبحانه وتعالى، فقال له موسى عليه السلام أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، يعني الأمة لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة. وصدق موسى عليه السلام، يعني الأمة لن تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة تصليها. فكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فارجع إلى ربك فاسأل، فرجعت فسألته فجعلها 40، ثم مثله ثم 30، ثم مثله ثم 20، ثم مثله ثم 10، يعني يصعد ثم ينزل ويكلم موسى يقول ماذا فعلت؟ يقول له كيت وكيت. فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5. فأتيت موسى فقال ما صنعت؟ قلت جعلها 5. فقال مثله. قلت سلمت. يعني أنا الآن لا أستطيع أن أطلب من الله سبحانه وتعالى أكثر من هذا، 5 صلوات يعني هذا من 50 إلى 5 انتهى الأمر. فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة عشرا، يعني 5 كل حسنة بعشر فصارت 50. والحديث في الصحيحين، الحديث هذا الحديث في الصحيحين. قد قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. أقرت في السفر وزيدت في الحضر. فإذا هذا ما يتعلق بفرضية الصلوات الخمس. وأعجبني من لطيف ما نقله الشيخ القاضي محمد الطالب ابن حمدون بن الحاج رحمه الله تبارك وتعالى عندما حكى خلاف العلماء في تارك الصلاة، فقال: مشهور المذهب أن من تركها حتى كاد الوقت يخرج ولم يصلي فإنها فيطالب بالصلاة، فإذا لم يصلي رغم ضيق الوقت ثم خرج الوقت فإنه يقتل على ذلك. قال: يقتل حدا لا ردة، معنى أنه لا يكفر بذلك لكنه يقتل حدا. وكنا قد ذكرنا كلام علمائنا رحمهم الله واختلافهم في حكم تارك الصلاة، فلا معنى لإعادته ثانية هنا. فأما البيت، أما ما ذكره السيد الطالب بن حمدون بن الحاج، فهو لما ذكر أن حد تارك الصلاة هو الضرب بالسيف، قال: وهذا يشير إليه، يعني إشارة حقيقة من باب الإشارة، سيف الإمام إدريس ابن عبد الله، أو إدريس بن إدريس بن عبد الله المعلق في جامع القرويين. معلومكم في فاس إلى يومنا هذا أن في مئذنة جامع القرويين علق سيف الإمام إدريس ابن إدريس بن عبد الله رحمه الله ورضي عنه، من باب أنه هذا سيف الجهاد وكذا، ويذكر الأمة بشريعة الجهاد. ومن الطريف أن هذا السيف لما كان القرن، بداية القرن الماضي، ويعني صدئ وطال عهده، فبدأ يهتز بفعل الرياح وكذا، فكان العامة يظنون أن الإمام إدريس رحمه الله سينجيهم من النصارى، من الفرنسيين قبيل دخول، وقال: مستحيل أن تدخل فرنسا إلى المغرب، فإن المغرب محفوظ بالأولياء والصالحين وعلى رأسهم الإمام إدريس. لا شك أن هذا من الفكر الخرافي الذي ابتلي به الناس، والواقع أنه لما دخلت فرنسا صدموا ورأوا من حضارتها وقوتها ورأوا تخلفنا وبعدنا عن الحضارة والرقي، فحصلت هذه الصدمة الحضارية، فأصبح الناس يقلدون النصارى في كل أمورهم، وتركوا دينهم وعقيدتهم ولباسهم وزيهم وسائر أمورهم، وتشبهوا بالكفار وقلدوهم في سائر أمورهم، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا السبب في هذا، والتخلف الذي كان في المسلمين، المسلمون كانوا في تخلف شديد، ويعني لم يكن هناك أي علاقة بين الحضارة التي كانت في أوروبا وفي باريس وفرنسا وبين الحال التي كانت عليها المغرب، لم يكن، لا يمكن المقارنة غير موجودة. قد تكون هناك مقارنة موجودة بين القاهرة وباريس في ذلك الوقت، أو بين إسطنبول عاصمة الخلافة في ذلك الوقت، وبين الخلافة العثمانية يعني، وبين أوروبا، لكن بالنسبة للمغرب فلم يكن هناك أي مقارنة، مع علم، مع العلم أنه قبيل 400 سنة في زمن أحمد المنصور الذهبي رحمه الله، الذي كان يقول إنه هو الخليفة، ولم يكن يعترف بخلافة العثمانيين على أساس أنه هو شريف من آل البيت، والعثمانيون أتراك وليسوا من آل البيت. وكانت له دولة عظيمة، وكانت عاصمتها مراكش، وكان يحكم جهة الغرب الإسلامي كله إلى بلاد تشاد. فكانت مراكش في ذلك الوقت أرقى من باريس، لكن أهل المغرب والمسلمون بشكل عام تركوا الأخذ بالأسباب. الله سبحانه وتعالى يقول: كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وكان عطاء ربك محظورا. فالإنسان إذا أخذ بالأسباب ترقى، وإذا جلس ونام وبدأ يؤمن بالخرافات، وأن سيف الإمام إدريس سينقذه، وأن أسلحة النصارى إذا أطلقت على المسلمين سيخرج منها الماء والورد ولن تقتل المسلمين وما إلى ذلك، فالنتيجة أن الناس سيصدمون بالواقع وسيكفرون بما كانوا عليه من قبل. وهذا الذي أدى بالناس إلى الكفر بكثير من شعائر الإسلام، بل إلى الارتداد عن الدين وتبني العلمانية والاشتراكية وغير ذلك من الأفكار المنحرفة عن الإسلام. عموما هذا يعني جاء. فماذا قال أحد علماء فاس؟ قال أبو العلاء إدريس بن رشيد العراقي، قال في سيف الإمام إدريس المعلق في جامع القرويين: سل إدريس بالمنار حساما، منبئا ذاك عن شديد العقاب، داعيا للصلاة إن لم تجيب، فحقيق الجزاء ضرب الرقاب. حقيق الجزاء ضرب الرقاب. فيعني هذان بيتان ذكرهما يعني من باب يعني الطرافة، والحقيقة من فوائد حاشية أبي عبد الله الطالب ابن حمدون بن الحاج رحمه الله هي كثير من هذه اللطائف. ويعني في من راجع تلك الحاشية وجد كثيرا من مثل هذه الأمور في سائر الأبواب الفقهية. وما أحسن الفقه إذا مزج بالأدب ولطائف الشعر والقصص وما إلى ذلك. نرجع إلى ما كنا بصدده، المقصود يعني إذا خمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، يعني أن صلاة الجنازة على الميت هي فرض كفاية بلا شك. بلا شك هناك خلاف حتى داخل المذهب، يعني قول بأنها سنة وليست واجب وليست فرض كفاية، ولكن القول الراجح والمشهور والذي عليه جماهير علماء الإسلام أن صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. ولصلاة الجنازة شروط، المصنف رحمه الله الحقيقة لم يذكرها، إنما ذكر فروضها، ولا بأس بذكر هذه الشروط نظرا لأن يعني حتى يعني يخرج الطالب بفائدة من هذه المجالس. فنقول: الشرط الأول من شرائط صلاة الجنازة أن يكون الميت مسلما، فنحن لا نصلي على الكفار، إذن الكافر لا يصلى عليه، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا دليل على أن الكافر لا يصلى عليه، وعلى أننا مخاطبون بالصلاة على بعضنا البعض لا على الأجانب منا وهم الكفار. وعليه فمن ثبت كفره بيقين فلا يصلى عليه، من ثبت كفره بيقين فلا يصلى عليه. لكن من كان في الجملة من المسلمين ومحسوبا على المسلمين، حتى لو كان من المنافقين أو من الكفار عند الله سبحانه وتعالى، فنصلي عليه ما لم يثبت ذلك عندنا يقينا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على العديد من المنافقين الذين يعني كانوا في الظاهر، يعني أقول لا أقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان المسلمون يصلون عليهم. ومعلومكم أن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه سمى له النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، فكان يعرفهم. ولذلك كان عمر إذا رآه لم يصلي على أحد من الناس تجنب الصلاة عليه، فيعني يعلم أنه من المنافقين الذين سموا له. ولكن هذا دليل على أنه ليس من واجبنا أن نبحث عن الناس ونهيج على أهل العقائد الفاسدة إذا كانوا من جملة الناس ومحسوبين على المسلمين. لكن من علم أنهم أصحاب عقيدة فاسدة أو أنهم فعلا ليسوا مسلمين، زنادقة أو كفارا أو ما إلى ذلك، فلا يصلي عليهم. نعم، يستحب لأهل الفضل والعلماء وغيرهم أن لا يصلوا على الفساق المعروفين بفسقهم المجاهرين بضلالهم وبدعهم، حتى يكون ذلك رادعا للناس عنهم، حتى يكون ذلك رادعا للناس عنهم. ومن الطريف أن طلبة القرآن كانوا ينهون الناس عن أن يسجلوا في الجيش الفرنسي أيام كان النصارى في المغرب، ويقولون لهم إنهم إذا ماتوا فقد ماتوا على الكفر، إنهم يقاتلون مع الفرنسيين ضد المسلمين. فكانوا إذا جيء بجثثهم بعد قتلهم ليصلى عليهم يأنف يتركهم الطلبة ولا يصلون عليهم، فكان ذلك يشق كثيرا على العامة. وهذا يعني من فطرة الناس، وحقيقة يعني من باب التشديد على هؤلاء القوم، وهذا هو الحكم الشرعي حقيقة. فإذا أول شرط من شرائط الصلاة على الميت أن يكون الميت مسلما، والشرط الثاني أن لا يكون شهيد معركة، وهذا الذي عليه أصحابنا وجماهير العلماء إلا ما كان من أهل الكوفة. فالشهيد لا يصلى عليه ولا يغسل ويكفن في ثيابه ويدفن كذلك، لما روى جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. والحديث رواه البخاري في صحيحه، وذكر الإمام الشافعي رحمه الله في الأم أنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي على الشهداء. ومن هو المقصود، وما هو المقصود بالشهيد هؤلاء؟ المقصود به من قتل في أرض المعركة. أما من جرح في المعركة ثم بقي وأكل وشرب وعاش ثم مات ولو من أثر ذلك الجرح، فهذا يصلى عليه. إذن المقصود هو من مات في أرض المعركة أو مات متأثرا بجروح المعركة من غير أن يبقى مدة من الزمان، يعني ثم إذا بقي حتى أكل وشرب وما إلى ذلك فهذا يسمى شهيدا عند الله، لكنه لا يأخذ حكم الشهيد في الدنيا. واضح يا إخوان؟ ولعل تفصيل هذه الأمور تكون في بابها من كتاب آخر، أما المعاشر أو مرشد المعين فينتهي عند كتاب الحج طبعا. إذا لا يكون شهيد معركة. والثالث أن يستهل صارخا، يعني تعلم حياته قطعا. أما إذا ولد الجنين ولم يستهل صارخا ولم يبكي، فمذهبنا أنه لا يصلى عليه، مذهبنا أن هذا الجنين أو المولود لا يصلى عليه، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه حافظ بن حجر في الدراية. والشرط الرابع أن يكون حاضرا، بمعنى أنه لا يصلى على الغائب، الغائب لا يصلى عليه على مشهور مذهبنا خلافا للمذاهب الأخرى. قالوا: وأما الصلاة على النجاشي فإنها كانت حالة خاصة. لماذا؟ لأن النجاشي كان في أرض كفر، ولم يكن في أرضه من يصلي عليه، بل كان مستسرا بدينه، بمعنى أنه لم يكن يعلن إسلامه أمام قومه. والمسلمون الذين كانوا عنده لم يكن قد بلغهم كثير من شرائع الإسلام، حتى رجعوا فوجدوا الناس قد سبقوهم، تعلمون هذا. والنجاشي نفسه ما كان يستطيع أن يطبق الشريعة الإسلامية في بلاده، ولم يكن قد تفقه في كثير من أحكام الشرع، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه هناك ولم يأمره بالهجرة إليه ولا شيء، بل إنه لما مات رحمه الله ورضي عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وصلوا عليه، لأنه لم يصلي عليه أحد في بلاده. لكن هل علم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أحد آخر غيره، غير النجاشي؟ لا نعلم هذا، بل الثابت أنه صلى الله عليه وسلم استشهد كثير من أصحابه أو قتلوا أو ماتوا في العديد من بلاد الله، ولم نعلم أنه صلى عليهم صلاة غائب. لم نعلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة غائب. فإذا اللهم صل على سيدنا محمد، اشترط أصحابنا أن لا يكون الميت غائبا، أما الغائب فلا يصلى. هذا قول يعني أئمتنا، وهناك أقاويل أخرى واستدلالات أخرى، وإن كان يعني قول أصحابنا قويا، وأنا حقيقة يعني كنت أعمل به ولا زلت أعمل به، حقيقة لا زلت أعمل به. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا أما فرائض صلاة الجنازة، نعم 4 شروط. أما فرائض صلاة الجنازة فهي 4 أيضا، وقد جمعها الناظم رحمه الله بقوله فروضها التكبير 4 دعاء، يعني التكبيرات الأربع والدعاء ونية إسلام سر سلام سر تبعه، ونية سلام سر تبعه، بمعنى أن بمعنى أن فروض صلاة الجنازة 4 فروض. الفرض الأول التكبيرات، التكبير 4. قال علماؤنا رحمهم الله وكل تكبيرة هي بمنزلة ركعة، كل تكبيرة هي بمنزلة ركعة. والحقيقة قد اختلف الناس في الزيادة على الأربع، ولكن الذي عليه جماهير العلماء هو الاكتفاء بأربع تكبيرات. فقد روى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ، وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، يعني بلغه موته في اليوم الذي مات فيه بالوحي طبعا، في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. وروى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر 4. هذا رواه الإمام مالك في الموطأ، وروى البخاري مسلم هذا الحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه في ذكر المسكينة، وحاصل هذا أن امرأة مسكينة سوداء كانت تقوم المسجد فماتت، فيعني الصحابة رضي الله عنهم استصعبوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فيعني دفنوها وصلوا عليها. فلما سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إنها قد ماتت، قال أفلا آذنتموني؟ قالوا ما يعني لم نرد أن نزعجك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصف على قبرها وصلى عليها، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم يعني فيها من البركة والدعاء لهذا، وفيها في ذلك من التعظيم لمن يقوم المسجد ويهتم بشؤونه، ولو كان امرأة سوداء لا يؤبه لها. حتى إن هذه الصحابية الحقيقة لا نعرف اسمها، من هي هذه المرأة؟ حتى اختلفوا، منهم من قال رجل، منهم من قال امرأة، اختلفت الروايات. والحاصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صفى هو أصحابه على قبرها وصلى عليها وكبر أربعا. وروى البيهقي في سننه الكبرى بإسناد حسن، حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، وهو من التابعين المشهورين، قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة. فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة. إذن على حسب هذه الرواية أن عمر رضي الله عنه هو الذي وحد التكبيرات في أربعة بعد أن كان الناس يزيدون على الأربع. والحديث حقيقة في الباب كثيرة، منهم من يعني وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسع، وصنف فيها الحافظ أحمد المصدق الغماري رسالة الإجازة في التكبيرات السبع على الجنازة، وهي رسالة ماتعة حقيقة مفيدة. ويعني ذكر غيره كثيرا من هذا، والحقيقة أنا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع، ولا أريد أن أخرج على المذهب بذكر بالتوسع بذكر الأقاويل، فلعل لهذا موطنا آخر. لكن هذه الأحاديث التي أوردت لكم تدل على أن الأربع هي التي جرى عليها العمل وسار عليها الناس. فهو هناك حديث أيضا رواه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه كبر على جنازة أربعا، ثم قام يدعو ساعة، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ يعني لما أطال قال لهم: أترون أنني كنت سأكبر خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. ورواه البيهقي بإسناد صحيح، الحديث هذا أيضا رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح. من الأمور التي يجدر بنا أن نبينها في هذا الموطن ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في رفع اليدين في التكبير. هل نرفع يدينا في التكبيرة الأولى فقط، أم نرفع يدينا في التكبيرات الأربع كلها، أم لا نرفع يدينا أصلا؟ كل هذا قد قيل في المذهب وخارج المذهب. وجماهير العلماء يرون التكبير في التكبيرة الأولى، حتى إن القول بخلاف هذا قول ضعيف جدا بل شاذ، وهو أيضا شاذ حتى في الصلوات كلها يعني. ولا أعلم طائفة تترك التكبيرة الأولى في الصلوات إلا ما كان من الإباضية، وهم فرقة من الخوارج معروفون. هؤلاء لا يرفعون أيديهم لا في التكبيرة الأولى ولا في غيرها، في الصلوات كلها. ولا شك أن هؤلاء من أهل البدع ولا يعولوا على خلافهم. والحق أن مشهور المذهب هو التكبيرة، رفع اليدين في التكبيرة الأولى ثم ترك ذلك. والقول الذي يقابل مشهور المذهب هو الرفع في التكبيرات الأربع كلها، يعني كلما كبرت ترفع يديك. وهذا الذي حفظ عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى. وتعلمون أن قاعدة الإمام مالك رحمه الله أنه يكثر من اتباع عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى في أفعاله. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه، وروى البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة، وروى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه كان يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. قال العلماء رحمهم الله: ولا نعلم مخالفا لعبد الله بن عمر في هذه المسألة، مع ما كان عليه من شدة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عمر روي أيضا عن ابنه سالم بن عبد الله بن عمر وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، وروي عن عمر بن عبد العزيز، وروي عن عطاء بن أبي رباح إمام مكة. فحقيقة لو قيل إن هذا عمل أهل المدينة لما بعد ذلك، لأن سالما وعمر بن عبد العزيز من علماء المدينة الكبار. إذا الذي نميل إليه ونختاره ونفعله هو رفع اليدين في التكبيرات الأربع كلها من صلاة الجنازة. رفع اليدين في التكبيرات كلها من صلاة الجنازة. الفريضة الثانية أو الركن الثاني من أركان صلاة الجنازة هو الدعاء. ومشهور المذهب هو الدعاء في بعد التكبيرات الثلاث، أما التكبيرة الأخيرة فلا يدعو بل يسكت هنيهة ثم يسلم. وقيل يدعو، وقيل بل يدعو أيضا. وهل يقرأ الفاتحة؟ وهل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في المذهب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل دعاء يستحب فيه الاستفتاح بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء. أما مشهور المذهب في الفاتحة فيكرهون قراءتها ولا يرون استحباب قراءتها، هذا قول. والقول الآخر هو وجوب قراءتها، وهذا مذهب أشهب بن عبد العزيز القيسي رحمه الله، إمام من كبار أصحاب إمام مالك في مصر، من تلاميذ إمام مالك مباشرين. فأشهب رحمه الله يرى وجوب قراءة الفاتحة وفاقا للإمامين الشافعي وأحمد، بل وفاقا لعبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما سيأتي إن شاء الله. أما الدعاء مطلق، وهذا الذي قاله أشهب، قال الإمام القرافي رحمه الله والورع هو قراءة الفاتحة حتى يخرج الإنسان من الخلاف. وبكل حال فقراءة الفاتحة وترك قراءة الفاتحة كلاهما مذهبان روي عن السلف، وقد أخذ بهذا جماعة وأخذ بهذا جماعة، بل إن أبا أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه روي عنه هذا وروي عنه هذا، روي عنه ترك قراءة الفاتحة وروي عنه قراءة الفاتحة كما سيأتي. أما مطلق الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد المقبوري عن أنه سأل أبا هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال: أنا لعمر الله أخبرك، أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول، إذا لم يذكر الفاتحة، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فزد فيه فتجاوز عنه سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. والحديث رواه الإمام مالك في الموطأ كأنه اختار هذا الدعاء، ولم يوقت أحد في الدعاء شيئا معينا، بل أدعو لهذا الميت ما شئت. وقد وردت أحاديث عديدة وأدعية مختلفة ذكرها العلماء رحمه الله بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطأ. يعني يسحب الإنسان أن يختار تلك الأدعية، ومنها أدعية الجامعة، فيدعو بها في صلاته لهذا الميت. فإن كان رجلا ذكر بصيغة الذكر، وإن كان أنثى ذكر بصيغة الأنثى، وإن كان طفلا يعني خصص ذلك بأن يقول: اللهم إن هذا الطفل فرط لأهله، جعله فرطا لأهله، وجعله في كفالة أبينا إبراهيم عليه السلام، وكلام من هذا النوع. وقد روى الإمام مالك رحمه الله أيضا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، يعني لا يقرأ الفاتحة في الصلاة على الجنازة. لكن الذي روي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه صلى على جنازة فقرأ الفاتحة ثم قال: لتعلموا أنها سنة. الحديث في البخاري. وعنه أيضا عند النسائي، يعني في رواية النسائي لهذا الحديث، أنه جهر بالفاتحة عمدا، ثم قال لهم لما انتهى: سنة وحق، يعني إن هذه الفاتحة التي قرأتها هي سنة وحق. وهذا الإسناد أيضا صحيح، صحاه العلماء. وقد روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال، بل بالمناسبة، بل في رواية النسائي لحديث ابن عباس أنه قرأ الفاتحة والسورة، لم يقرأ الفاتحة فقط بل قرأ الفاتحة والسورة. أما النسائي روى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في الأولى، يعني لا يقرأ إلا في بعد التكبيرة الأولى. والحديث صحيح. هذا كل هذه أحاديث تدل على أن الأفضل والأحوط والأورع أن تقرأ الفاتحة. فكيف وعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. والله تبارك وتعالى أعلم. والفريضة الثالثة هي النية، النية وردت في أحاديث كثيرة، فهذا يعني لا داعي للتفصيل فيها. والأخيرة الرابعة، الأخيرة، التسليم، السلام. والمستحب في صلاة الجنازة أن تكون التسليمة تسليمة واحدة، هذا الذي ورد به العديد من الآثار. فقد روى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان إذا صلى على الجنائز سلم حتى يسمع من يليه. إذا التسليمة لا تكون بالجهر، حتى إن مالكا، إن المذهب اختلف، هل يسلم تسليمة خافتة يسمعها من يليه ثم الناس تعلم بعد ذلك أنه انتهى من الصلاة، أم يسلم في نفسه ولا يعلمون أنه انتهى حتى يروا أنه قد انصرف. والظاهر والله تبارك وتعالى عنه، والله تبارك وتعالى، أنه يسلم تسليمة تسمع من يليه. هذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى عنه، حتى يعلم الناس أنه قد سلم وانتهى، ولا يتشوشوا ولا ينشغل بعضهم ببعض، ويعني يعلموا ماذا سيفعلون ويتبعوا الجنازة. ثم الآثار تدل على هذا، الحديث الذي ذكرت لكم الآن يدل على ذلك. قد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. والحديث رواه البيهقي ورواه الحاكم والدارقطني بسند حسن. وهذه التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة رويت عن علي وعن ابن عمر وعن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كلهم رويت عنهم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة. حتى قال الإمام ابن القيم رحمه الله قولة لطيفة، قال: صلاة الجنازة كما أنها اختصرت فليس فيها لا سجود ولا ركوع، فقد اكتفي أيضا بتسليمة واحدة فيها بخلاف صلاة الفرض. على أن أصل مذهبنا كله هو التسليمة الواحدة، أصل مذهب أهل المدينة هو تسليمة واحدة في الصلوات الفريضة وفي الصلوات النافلة. ولذلك لا يرد علينا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس من أن من عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه من أن ثلاثا من السنة، ثم ذكر منها: وأن تسلم في الجنائز كما تسلم في الصلاة، لأننا نسلم في الصلاة يعني على مشهور المذهب تسليمة واحدة. فإذا هذا لا يرد على هذا القول. وما ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد من أنه كما اختصرت صلاة الجنازة اختصرت حتى التسليمة فيها، كلام يعني منطقي ورائق جيد. ثم بين رحمه الله أنه كما أن الصلاة على الجنازة فرض كفاية، فكذلك الغسل والتكفين والدفن كل هذه فرائض كفاية وليست فرائض عين. فإذا قام بها بعض الناس فقد سقط الحكم عن بقية الأمة. قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي كان في الحج ثم وقصته دابته في عرفات وهو محرم، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. والحديث في الصحيحين. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها لما جاءت لتغسل ابنته زينب سلام الله عليها، فقال: اغسلنها اثنين وثلاثا وأربعا، وكفنها ثم أعطاهم حقوه صلى الله عليه وسلم لما يعني أراد أن يكفنها حتى يبقى بركة معها صلى الله عليه وسلم. تفاصيل الكفن وما إلى ذلك، وما يتعلق بأحكام الغسل وغسل الميت وكغسل الجنابة سواء بسواء في كثير من أحكامه، إلا أنه يزاد عليه في الغسلات الثانية الطيب ويعني تسد منافذه وما إلى ذلك. هذه التفاصيل كلها المصنف لم يذكرها ولم يفصل فيها، فلا داعي لأن نفصل فيها أيضا. لكن أيضا الدفن فرض كفاية، بل هو من فطرة الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. وقال سبحانه وتعالى: اتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إن قرب قربانا فتقبل من أحدهم وتقبل من الآخر. ثم في آخر آية: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فدلت هذه الآية على أن الغراب علم الإنسان كيف يدفن، وأن هذه أصبحت سنة الله في بني آدم، وأن غير ذلك من حرق هذا الميت ومن تركه لتأكله الهوام في الجبال كما يفعل البوذيون وغيره من الشعوب التي من المشركين الذين ارتكست فطرتهم، هذا لا شك أنه من انحراف فطرة أولئك القوم. على نقف هنا ولا نطيل أكثر من هذا، والحمد لله، صلى الله على رسول الله. وإن كان لكم أي استفسار فتفضلوا، بارك الله فيكم. يعني هناك أمور ذكرها الشارح ميارة رحمه الله في آخر الشرح الكبير، فيها فوائد كثيرة لأنه أطال وأطاب. وهناك مسائل ذكرها مما يتعلق بالبدع التي تصاحب دائما الجنائز، فذكر مسائل منها ما يوافق عليه منها وما لا يوافق عليه. والله تبارك وتعالى. نعم. نعم، ماذا يفعل الإنسان إذا سبق في الجنازة؟ إذا سبق في الجنازة، إذا قلنا إن كل تكبيرة تعد كالركعة، فإنه يمشي مع الإمام، فإذا سلم يكمل التكبيرات الأخرى حتى يتم صلاته. وقال أصحابنا يدخل ويوالي التكبيرات حتى يلحقه من غير دعاء. قالوا: هذه حالة خاصة لأنه معذور، لأنه مسبوق. ولماذا قالوا يوالي التكبيرات حتى يسلم معه؟ قال: حتى لا تكون تسليم صلاة على غائب، لأنه إذا انتهت الصلاة وأخذت الجنازة سيصلي على غائب. الله تبارك وتعالى. نعم. هل يأثم الفرد إذا علم أن الشخص الميت كافر ينكر الدين بإدخال المسجد والصلاة عليه؟ والله إذا تعمد ذلك وهو يعلم أنه كافر فلا شك أنه يأثم، لأنه صلى على كافر، والله سبحانه وتعالى نهانا أن نصلي على الكفار. فلذلك، أما إذا كان لا يعلم ذلك فهو معذور. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين، حتى فلما نهاه الله ترك ذلك. إذا إن شاء الله نسرد نسرد الموطأ إن شاء الله. أين هو أبو هاجر؟ غاب عنا، لم نعد نراه، لم نعد نراه. عليك وعليه سلام الله، قد ترك لي بعض الأسئلة. طيب تفضل يا أخي، وما شأنه؟ غاب عنا. إذا علم أنه سيكون فتنة إذا لم يدخل. والله كل حالة تقاس بنفسها. لماذا الناس الآن في غالب يصلون على الشهداء وهذا مخالف للسنة؟ والله ماذا أقول لك يا أخي، يصلون على الشهداء الذين قتلوا في أرض المعركة أم الذين جرحوا وبقوا مدة ثم ماتوا؟ إذا كانوا قد جرحوا في أرض المعركة ثم ماتوا فهذا لا يصلى عليه، على أنه يعني الأحناف يرون الصلاة عليه. بالمناسبة الأحناف يرون الصلاة على الميت، على الشهيد، ولهم أدلة عديدة في ذلك. والذي مال إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وتبعه عليه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، هو أن الصلاة على الشهيد مستحبة وترك الصلاة عليه أيضا جائز. ولكن هذا القول فيه نظر، كيف يكون الشيء تركه جائزا وفعله جائزا؟ نريد أن نعرف هل يصلى على الجنازة أو لا يصلى عليها. إذا كانت الصلاة عليها مستحبة إذا نصلي عليها، وإذا لم تكن مستحبة فلا نصلي عليها. ولذلك حقيقة هذا القول فيه نظر حقيقة، وفيه نوع من يعني لعله تساهل في تصحيح أحاديث الصلاة على شهداء أحد، تصحيح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاته على شهداء أحد، لأن يعني حديث فيها أنه لم يصلي، ثم حديث أنه صلى، يعني فيه نوع من التراب. فلننظر إلى صحة الأسانيد، والأحاديث التي فيها ترك الصلاة على الشهداء أقوى، وكما حكى الإمام الشافعي أنها متواترة، تواترت. والله تبارك وتعالى أعلم. نعم، هذا الذي أريد أن أقول لك. هل صلى فعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة وتركه وأتى بالشهداء حتى صلى عليه 70 مرة؟ هل هذا يعني ثابت؟ هذا سؤال ينبغي أن يعني أن نراجع فيه تلك الأسانيد، وأسانيدها يعني فيها لين الحقيقة. الأسانيد في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد لينة، يقوونها بالطرق وبمجموعها وما إلى ذلك، لكن ليست التقوية بمجموع الطرق صحيحة دائما، ليست دائما صحيحة. نعم. إذا نسرد إن شاء الله. أين أسئلة أخينا؟ السبب في اختلاف عدد التكبيرات على الجنازة. بعض الناس يرى أن التكبيرات على الجنازة يعني تكثر عند الصلاة على الفضلاء، وذلك لما صلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أو غيره على بعض الصحابة، كبر عليه 5، ثم التفت إلى الناس وقال لهم لتعلموا أنها سنة. لا، ثم قال لهم إنه من أهل بدر، يعني أن هذا من أهل بدر، ولذلك كبرت عليه 5. والأمر يعني يختلف. ما وجه عدم الصلاة على الشهداء؟ لأنهم هم الشهداء علينا ولسنا نحن شهداء عليهم. ما معنى الجنازة في اللغة والشرع؟ الجنازة قد تطلق على العمل كله، وقد تطلق على الجسد الميت. هذه جنازة فلان. فالجنازة في اللغة هي الشخص الميت أو الحالة كلها. هل ورد في السنة تحديد عدد الصفوف في صلاة الجنازة؟ نعم، ورد في بعض الأحاديث أنهم يقسمون إلى 4 صفوف، وأن من شفع فيه يعني 40 شخصا أنه مغفور له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفهم من خلفه وهكذا. هل هل يجوز أن نسلم تسليمتين صلاة الجنازة إن لم يرد ذلك؟ نعم يجوز، يجوز على القول على رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. هل وجب الالتزام بعد الصفوف؟ لا لم يجب الالتزام ذلك. هل ثبت أن الأكار التي الأذكار التي نقرأها في صلاة الجنازة؟ نعم ثبتت مجموعة، وقد جمع جملة طيبة منها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، وجمع منها بعضها شيخنا عبد الله التليدي حفظه الله في كتابه سبيل الجنة، في كتابه في يعني متنه الفقهي الذي صنفه سبيل الجنة في شرح السنة وما إلى ذلك، ذكر جملة طيبة منها أيضا. إتمام المنة في شرح يعني إتمام المنة في شرح سبيل الجنة في فقه السنة. هل السنة في عدد مرات الغسل الوتر؟ نعم السنة الوتر، نعم. طيب نقف ها هنا حتى نتمكن من، هل يجب الترتيب في الأذكار مع التكبيرات؟ لا لا يجب الترتيب. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.